وليس معنى هذا أن الآباء لا أبدا خلاص يتركون دورهم ويبدون يتأثرون بالفكر التغريبي هذا ولا يأمرون ولا ينهون. لا، إذا كان معك الشرع ومعك أمر وانهى وأقنع واشتد حتى في بعض المواطن لا مشكلة، إذا كان معك الحق واحرص، لكن وفقا يعني لخطة، وفقا لنظر شرعي، لا انفعالات نفسية. يعني مع الأسف كثير منهم يترك الأبناء في مواجهة منظومة فاسدة اللي هي منظومة الإعلامية وغير ذلك، ثم يمارس عليهم هذه الممارسات، ثم لا يريد أن يجد ثمارة من الحرافة وغير ذلك، مع أنه كثير من الأبناء جزاهم الله ألف خير أنهم مع هذا كله ما شاء الله عليهم كثير منهم يعني منضبط وملتزم وإلى آخره. مرة كلمني شاب عن موضوع ولاية الإجبار اللي يذكرها بعض الفقهاء للصغيرة، اللي عند الفقهاء خاصة بالأب، الأب له حق أن يزوج ابنته من الكفء بهذا الشرط، وبشرط أن يكون الأب نفسه عدلا ناصحا كذا كذا. فكان عنده نوع إشكال، قلت له أنت لو فهمت هذه القيود كلها إيش الكفء؟ أنا لما أتيك بمواصفات الكفء خلاص من تراها تقول هذا ما يرفض. فالفقهاء لم يتركوا الأمر للأهواء، ثم هم أنفسهم ما قالوا أي ولي، قالوا الأب، لأنه هو الأكمل حنوا، وما قالوا أي أب، قالوا الأب اللي يكون عدلا ليس فاسقا. وقلت له نعم، أنا أرى اليوم أنه كثير من الآباء، أن عامة الآباء لا يصلون لهذه الرتبة التي تؤهلهم لمثل هذه الممارسة، لأن سياقات الكفاءة عندهم ضعيفة، يعني ليس لا تشبه سياقات الفقهاء، وإن كانوا أيضا مع هذا قد تأثروا فكر تغريبيا يجعلهم لن يمارسوا هذه الممارسة، إنهم يعضلون الكبيرات، فما بالك بقضية الصغيرات؟ يعني هذا أمر لا يكاد يقع. وقلت له اترك السياق الدرامية التي في رأسك أنه والله وحدة عاشقة واحد واقف عند الباب وكذا ومو قادر، ثم جاء أبوها وزوجها من شخص آخر وقتل الحب، هذا يقول لك كلها خيالات، يعني ملأوا بها الروايات لكي ولهذا ودائما حتى يتم إظهار الأب أنه هو الظالم اللي أعضل، الظالم اللي كذا، وإن كان هذا يقع لكن هذا هو ليس الأصل. وحين نقول هذا ليس معناه أنه الأبناء أيضا ليس عليهم حقوق، لأنه مشكلة أن كثير من الناس يعني إما هكذا وإما هكذا. تكلمت أنا على موضوع البر مكتوبا، وبينت الفرق بين الأمر بالمباح والأمر بالمستحب والأمر بالواجب والأمر بالمكروه والأمر بما فيه شبهة. يعني عامة السلف كانوا يقولون لا طاعة له ما في شبهات، شيء فيه شبهة تريد تتورع. كثير من الناس يقول يعني مجرد ما مثلا والداه يأمرانه بأمر فيه شبهة أو محرم أو يريدان إجباره على مباح، وهذا عند عامة الفقهاء لا طاعة لهما، فيغضبان فيظن نفسه إيش؟ أنه عاق. غير صحيح، هذا ليس له علاقة بالعقوق. في أمر المباحات إن أنت فعلت لا مشكلة،